ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره، لا تهتم بكفره، إلينا مرجعهم إلى آخره. قال من كفر فلا يحزنك، من هذه شرطية، وفعل الشرط كفر، وجوابه قوله فلا يحزنك، وقلنا بالفائي لأن الجملة مية، جملة مية فلا يحزنك. وقوله ومن كفر هذا عام من الأقارب والأباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن بكفر الكافرين سواء كانوا أقارب له أم أباعد. وقوله فلا يحزنك يا محمد، أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون موجها للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه مما شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله، فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف. وقوله فلا يحزنك كفره، ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور، وإذا قيل حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف للمستقبل. نعم، وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، يعني لا تحزن أي لا تخف إن الله معه، على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار فيكون على بابه على الأصل. وقوله فلا يحزنك، قال المؤلف لا تهتم بكفره، وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء، يعني لا يهمنك أمره، ولكن الحزن أخص من الاهتمام، فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إذا كفر الناس، وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس، أقول إن حملها على ظاهرها أولى. وفعلا الإنسان الناصح يحزن إذا كفر الناس، يحزن لأمرين، أول رحمة بهؤلاء الذين كفروا، والثاني حزنا على ما فات الإسلام من كثرة متبعيه، لأن كثرة متبع الإسلام عز للإسلام، أليس كذلك؟ وش الدليل أن الكثرة عز؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من القرآن. في القرآن آية ثانية تدل على أن كثرة عز. لا نعم ربما يتنفذ فيه ولا ورقة كثيرة له في السلطان ربما تشيب العالم. قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقع. الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالروس ولا بأمريكا، ومع ذلك يهابونها لماذا؟ للكثرة كما يقول قال خذ بي نجيك الشر. نعم، وأعداء المسلمين الآن يحبذون المسلمين أن يقلل نفسه، أن يقللوا النفس، فتارة يقولون إذا كثرتم الناس الباطل رزق، كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإملاق، وتارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله عز وجل، وتارة يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة والعقاب ضعف وجزع، وهذا لابد أن تضعف المرأة كما قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن. والحاصل أن كثرة الأمم عز لها. وقوله فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم، جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره. وقوله مرجعهم مصدر النيري أي رجوعهم، فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره، وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم. ولهذا قال فننبئهم بما عملوا، فننبئهم نعم ويراهم، فننبئهم بما عملوا نعم، إن الله عليم بذات الصدور. ننبئهم يخبرهم، وإذا أخبروا بذلك يجازون عليه. نعم الكافر لا بد أن يجازى على ذنبه، ولكنه يجازى بالعدل. ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين، والمنافقون في الدرك الأكبر من النار. فقول ننبئهم أي نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة، ثم نجازيهم بما يستحقون. قوله إلينا وننبئهم هذه ضمير جمع، لكن المراد به التعظيم، المراد بالتعظيم لا شك. إن الله عليم بذات الصدور هذا تكميل للتهديد، يعني أن الله عليم بذات الصدور. وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب، لأنها فيها كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمعنى ذات الصدور أي صاحبة الصدور وهي القلوب. وقال ذات الصدور دون قلوب، لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب، وهو كذلك، إن الكافر يحاسب عليه، لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور كبير فائده. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صحيح. فلا يحسنك ناهية، فهي قلبية. نعم ثم قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفر من يكفر لقوله فلا يحزنك كفره. فإن قال قائل هذا ليس بصريح على ذلك، قلنا إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لكان النهي عنه نعم لا فائدة منه. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى ما يدل على أنه كان يحزن، كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه فننبئهم بما عمل. ومنها أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع بقوله فننبئهم، لأن ما لا يسمع لا يكون فيه إنباء، فلا إنباء إلا بصوت مسموع. وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، بل هو أعظم وأجل. ولهذا إذا تكلم الله بالوحي صعق أهل السماوات وارتجفت السماوات، ومعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحدث من هذا الشيء، ولكن الله عز وجل أعظم وأجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التخويف من مخالفة الإنسان باطنا لقوله عليم بذات الصدور. فإياك والمخالفة في الباطن، لا تقل إنني لم أظهر ولا أحد يعلم، فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى يعلم، مهما تكتم الشيء فإن الله تعالى يعلمه. ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله عز وجل دائما، لقوله عليم بذات الصدور. ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت بذلك وأيقنت به أوجب لك ذلك المراقبة، مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه، وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر وبمراقبة الله عز وجل لما في قلبه، فإنه لو هم بمعصية في أخفى ما يكون في الأرض فسيرجعه ذلك الإيمان نعم عن هذه المعصية. ولهذا حماية الإنسان الإيمان لمعتنقيه أعظم بكثير من حماية السلطات لما توجه إليه، أليس كذلك؟ ها؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقب السلطة، لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. لكن إذا ضعف الإيمان احتاج إلى قوة السلطان، فإن ضعف الإيمان والسلطان فسدت الأديان والبلدان. فإذا اجتمعت القوتان قوة الإيمان وقوة السلطان فهذا هو الكمال، وإن ضعف جميعا فهذا هو الهلاك، وإن ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت. نعم.